العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري، وما زلنا نتابع شرح الحكمة الثانية التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. ولكن قبل أن نتابع شرح تتمة هذه الحكمة، أجيب عن الأسئلة التي وردتني، وكما قلت لكم معظمها لا علاقة لها بالدرس، وبعض منها له علاقة وسنشرحه الآن. وأنا قلت على الإخوة أن ينتظروا حتى ننتهي من شرح الحكمة تماما، وقبل أن ننتقل إلى ما بعدها، الأخ الذي يجد أن هنالك مشكلة لم تذكر عندئذ نوجه سؤاله. أما ونحن لا نزال نتابع، فالواقع أن هذا قد يجعل يعني يربكنا أو يسبب بعض التكرار. لكن هنالك أخ يذكر كلاما غريبا، يقول: ذكرتم ما معناه أن بعض المغتربين العرب في بلاد المهجر فضلوا الكسب والأخذ بالأسباب ولو كان ذلك على حساب دينهم، وأنه أفضل لهم العودة لوطنهم صيانة لدينهم. يقول: فهل إذا عادوا يا ترى سيلتزمون بدينهم، أم أنه الهداية، أم إن الهداية محصورة في بلادهم الإسلامية دون الفرنجية؟ ونسمع كثيرا من ناس كثر دخلوا في الإسلام في بلاد الغرب، ثم يقول: وأنا هنا على مذهب ابن القيم الذي قال: إذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. أولا، هذا الفهم فهم خطير لكلام ابن القيم، وأنت تظلم ابن القيم إذا فهمت منه هذا المعنى. ابن القيم لا يتحدث عن البلاد في هذه المسألة، يعني لا يقول: حيثما استطعت أن أمارس ديني وحيثما ظهر الحق أعيش هناك. لا، هذا الكلام جاء بعد قوله: نعم، حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. أما ما يتعلق بموضوع الإقامة في بلاد الكفر، فهذه ليست مسألة اجتهادية، هذا الموضوع عائد إلى بيان الله وخطابه في القرآن: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أجمع العلماء وابن القيم في مقدمتهم أنه لا يجوز للإنسان أن يقيم في بلاد الكفر إلا لسبب من عدة أسباب: مجاهدا في سبيل الله، داعيا إلى الله عز وجل، ممارسا مهمة رخص الله له بسببها كالتطبب، مريض ذهب ليتطبب، جاهل ذهب ليتعلم، أمر من هذا القبيل. الموضوع أن تلك البلاد اسمها دار كفر وهذه دار إسلام. أما الشيء اللي عم يسأله كلام غريب، قال إذا عادوا يا ترى سيلتزمون بدينهم؟ إن التزم بدينه ولا عمره ما يلتزم. نحن عنا قانون أن البلاد الكفر ما تعود فيها إلا لموجب، إلا لموجب من هذه الموجبات، وينبغي أن تقيم في بلاد الإسلام. فإذا قمت في بلاد الإسلام يمكن أن تكون من الصالحين، ويمكن أن تكون من الفاسقين، ويمكن أن تكون من المنافقين. هذا شيء آخر. في مدينة ألم يكن منافقون؟ كان هنالك منافقون، ولكن هنالك بلاد كفر وهنالك بلاد إسلام. لا يجوز بالاتفاق، وكلام ابن القيم في هذا صريح في كتابه إعلام الموقعين في غيره، لا يجوز الإقامة في بلاد الكفر إلا لسبب من هذه الأسباب التي ذكرناها. هذا إلى جانب الواقع المشاهد. قلت لكم ما رأيت في أمريكا أسرة إلا وجدت أن الكبار فيهم الذين زرتهم ملتزمون في الواقع، الذين لم أزرهم أكيد فيهم أناس متأمركون يعني. حتى أما الصغار من هذه الأسر فكلهم متأمركون. الكبار الملتزمون صغارهم ناسون الدين، تاركون، لسانهم ليس عربيا، أخلاقهم ليست أخلاقا إسلامية. ثم يأتي يقول هذا الكلام، لا أكيد عند التيار جارف. عندما يكون هذا الإنسان وأسرته في بلد إسلامي أولاده ينشأون في هذا الجو، ولكن عندما يكونون في بلد كأمريكا مثلا ينشأون في الجو الآخر. نعم هذا شيء يعني واضح. فلا تظلم يا أخي ابن القيم. ابن القيم عندما يتكلم في هذا لا يتكلم عن الإقامة في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام، يتكلم عن موضوع آخر. بقية الأسئلة ستأتي إن شاء الله، سيأتي الجواب عنها بإذن الله، نؤكد للأخوة إن شاء الله. هنالك اقتراح من بعض الإخوة أن نؤخر هذا الدرس، نجعله يبدأ بعد صلاة العشاء بدلا من النهج الذي نسير عليه منذ 30 عاما تقريبا. هذا الوضع طبعا غير ممكن. أولا لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة معروفة. ثانيا كما أن لهذا الأخ مصلحة في أن لا يبتدئ الدرس إلا بعد العشاء، فهنالك كثيرون مصلحتهم تقتضي أن نبقى على ما نحن عليه، وفي هذه الحالة ننظر إلى مصلحة الأكثرية لا إلى مصلحة الأقلية، وننظر إلى الوضع الذي نحن كنا عليه. فالأصل بقاء ما كان على ما كان. هذا بالإضافة إلى أن الليالي الآن يعني عندما تبدأ تقصر الليالي ويطول النهار، يعني هذا الأمر يصبح يعني عسيرا جدا على كثير من الناس الذين يأتون إلى هذه الدروس من أماكن بعيدة. عندما تكون الليالي قصيرة، نعم ليالي الشتاء عندما تكون قصيرة عفوا طويلة، لكن ليالي الصيف قصيرة جدا. ليالي الصيف هل نرجع نعمل الدرس فيها بين المغرب والعشاء، وفي ليالي الشتاء نحيل الدرس إلى ما بعد العشاء؟ لا، هذا لا يكون. يقول ابن عطاء الله: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، شرحناها. وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. متى يكون الإنسان مقاما في التجريد ومتى يكون الإنسان مقاما في الأسباب؟ هذه المسألة ينبغي أن نعلمها، إذا عرفناها تنتهي المشكلة. يا ابني عود، الله يرضى عليك، عود. ولعل فينا من لم يدرك الفرق بين هذين الأمرين. الإنسان حسب الجو الذي أقامه الله عز وجل فيه له حالتان: حالة يندبه الشرع فيها إلى التعامل مع الأسباب، وحالة أخرى يندبه الشرع فيها إلى التخلي عن الأسباب، والمرجع في كلا الحالتين هو شرع الله سبحانه وتعالى. فعندما أجد أن الأسباب التي أمامي والتي بوسعي أن أتعامل معها لا أخالف في تعاملي معها الشرع، بل أطبق آداب الشرع وتعاليمه، فأنا في هذه الحالة مدعو إلى التعامل مع الأسباب. أنا إنسان أناط الله عز وجل بعنقي مسؤولية أسرة، كما قد قلنا زوجة وأولاد، وأمامي في السوق مجالات للكدح والرزق مشروعة مباحة وميسرة. إذن فالجو الذي أنا فيه يدعوني إلى التعامل بالأسباب. هذا معنى قول ابن عطاء الله أن الله أقامك في الأسباب. فإذا انصرفت عن التعامل مع الأسباب وأنت بهذه الحالة، علقت بعنقك أسرة وأمامك مجالات مشروعة واسعة للكدح والرزق، وقلت في نفسك لأتفرغن للعبادة ولأبتعدن عن الدنيا وملهياتها، فأنت في هذا تمارس شهوة من شهواتك الخفية لكنها مزوقة ومستورة بمظهر ديني. يقول لك الشارع: لا، دعك من هذا وانزل إلى السوق وتعامل مع السوق وتعامل مع الأسباب، لأنها أولا أسباب مشروعة ولا إشكال فيها، ثانيا أنت لست مسؤولا عن نفسك فقط، وإنما أنت مسؤول عن أسرتك. ولكن عندما تجد نفسك في جو الأسباب التي تريد أن تمارسها ليست شرعية، إن أردت أن تتعامل معها فلسوف تقع في محرمات، هذا شيء. شيء ثاني، تنظر فتجد ربما نفسك لست مسؤولا إلا عن نفسك، هذه حالة ثانية. أنت في هاتين الحالتين مقام في عالم التجريد، يعني عندما تكون وحيدا ليست في عنقك مسؤولية أسرة زوجة أولاد، هكذا أنت منفرد، وعن لك أن تترك الدنيا وتكتفي بشبع بطنك، ثم توجه بقية أوقاتك إلى الدين والعبادة ودراسة الشريعة، فيا حبذا، هذا عمل جيد، لأنك تنسجم مع الوضع الذي أقامك الله فيه. الحالة الأخرى ضربنا مثلا لها أيضا: لك زوجي وأولاد تماما، ولكن تنظر إلى الأسباب التي تريد أن تتعامل معها فتجد أنها كلها ملوثة، وتجد أن الجو جو الأسباب من حولك لا يتفق مع الشرع. في هذه الحالة ماذا تصنع؟ هنا يندبك الشرع إلى التوكل على الله، وهنا ينبغي أن تتذكر قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا أقامك الله تجربة ابتلاء بحكمة في عالم التجريد، يعني جعلك لم يأذن لك أن تمارس الأسباب التي تراها أمامك، أسباب واضحة كثيرة وتغريك لكنها غير مشروعة، وضربنا بذلك أمثلة. منها كما قلنا الآن، إنسان يعيش في الغرب له زوجة وله أولاد، وصحيح هو مسؤول عنهم، ولكن نظر ودرس الوضع فوجد أن الأسباب التي يتعامل معها هناك من أجل الكدح والرزق تجر له مغرما في دينه إلى جانب المغنم في دنياه. وعندما تجد أن هذا العمل يجر لك مغنما من المال ولكن يجر عليك مغرما أيضا في دينك، فينبغي أن نطبق القاعدة القائلة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما هي هذه المفسدة التي تجرها لك معاملاتك في الأسباب؟ ما هي المغارم؟ ما قلناها الآن، جو موبوء، أولادك قد تجاوزوا مرحلة الطفولة إلى المراهقة وهي المرحلة الصعبة، ولا بد أن تسلمهم إلى المدارس، هناك المدارس الإلزامية، لا بد أن تلزمهم إلى المدارس، فكيف ستكون عاقبة التربية لهؤلاء المراهقين في تلك المدارس والمناهج والأوضاع معروفة الآن؟ إذن هذه الأسباب التي تتعامل معها من أجل الرزق لم تعد مشروعة لك، الجو كله لم يعد مشروعا. تقول: طيب الباري عز وجل أمرنا أن نشتغل أن نكدح، والله سبحانه وتعالى لا يحب العبد البطال. ربما تتذكر الأدلة التي تحفز إلى العمل، تقول: هذا كلام صحيح عندما يكون الله قد أقامك في عالم نظيف من الأسباب، عالم الأسباب النظيف تمام، لكن الله لم يقمك الآن في ذلك العالم، أقامك في عالم التجريد، أي أنت مبتلا وممتحنا بترك الأسباب ولست مبتلا وممتحنا بتناول الأسباب. وها هنا يلعب الإيمان دوره. نعم، فإذا كنت تؤثر دينك على دنياك ورأيت هذا الأمر بهذا الشكل، نعم صحيح أنك تتاجر والتجارة مباحة، وربما تحاول في تجارتك أن تسلك مسلكا شرعيا، ولكن في سبيل تجارتك تربية أولادك تتمزق، إذن لم تعد هذه التجارة مشروعة لهذا السبب. طيب، وهنا يتصارع الدين مع الدنيا، تتصارع حوافز استرضاء الله مع حوافز جمع المال ونشب الدنيا. ترى لمن تكون الغلبة؟ ها هنا يتبين العبد الذي يتبع رضا الله والذي يتبع سخط الله سبحانه وتعالى. أنا أضرب لكم بعض الأمثلة الحية لأنها تبعدنا عن التخيلات الوهمية. لي صديق في ألمانيا درس هناك، ثم انتهى من دراسته، ثم افتتح عيادة وبدأ يشتغل ويكدح هناك. إلى ما قبل العام الفائت كان عمله مشروعا وأموره ملتزمة طبق النهج السليم، ذلك لأن وسائل كدحه ورزقه كانت وسائل سليمة وأولاده صغار. لم يخرجوا من سلطانه بعد، لكن منذ هذا العام أصبح بعض أولاده في سن يضطر أن يدخلهم بسببه إلى المدارس، المدارس الإعدادية طبعا. وفي هذه الحالة يبدأ الطفل بالشروط والزيخ، عامل المراهقة شيء، الجو زائد تلك المدارس. هذا الإنسان نظر فوجد نفسه قد زجه الله سبحانه وتعالى في امتحان. الأسباب تتراقص من حوله لكنها لم تعد أسبابا شرعية. هو الآن مدعو إلى أن يفر من الأسباب إلى عالم التجريد، يبتعد من الأسباب، والدنيا توريه ماذا يصنع. اتخذ قراره الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وقرر أن يرحل من تلك الدنيا كلها كي لا يفتتن أولاده ولا يتحمل من جرائهم وزرا. قرر ترك الأموال الطائلة التي تدخل داره وجيبه، واتجه إلى بلد إسلامي لا يتقاضى فيه ولا واحد من عشرة، لا ولا تقريبا واحد من عشرين المبلغ الذي سيتقاضاه في المكان الآخر. ومع ذلك فقد نفض يده عن هذه الزوائد المالية كلها، وآثر أن يبتعد عن هذه الأسباب التي تتراقص من حوله، لأن الله سبحانه وتعالى زجه في امتحان. ما هو هذا الامتحان؟ دينه يدعوه إلى عالم التجريد، ونفسه وهواه يدعوانه إلى عالم الأسباب التي هو فيها. هذا ما يقصده ابن عطاء الله السكندري. قلت ضربت مثالا آخر ثم أدركنا الوقت. رجل يقيم في بلد إسلامي، وله في تلك البلدة مرتزقات، وله في تلك البلدة أسباب معايش، له فيها مصادر رزق، وفجأة تحولت تلك البلدة إلى وضع آخر، أصبح الإسلام فيه غريبا، لا بل أصبح الإسلام فيه طريدا. ها هنا أيضا نجد هذا الإنسان كان في عالم الأسباب، وكان تعامله مع الأسباب متفقا مع الشرع، فجأة ابتلاه الله وامتحنه بأن دعاه إلى التجرد من هذه الأسباب. ماذا ينبغي أن يصنع؟ أقصد تركيا. عندما طوي عهد الخلافة منها، وجيء، أقول جيء ولم أقول جاء، جيء بمصطفى كمال بعد معاهدة لوزان المعروفة التي كان بطلها عصمت إنينو، وجيء بمصطفى كمال بعد أن وقع على معاهدة لوزان، ونصت تلك المعاهدة على أن القائمين بالأمر على أعقاب وأطلال الخلافة الإسلامية التي انهارت مكلفون بأن يقضوا على كل أثر من آثار الإسلام في تركيا خلال مدة لا تزيد على 30 عاما. معاهدة لوزان معروفة، نعم. ووقع الجانب التركي على هذا، وجيء بمصطفى كمال منفذا هذه المعاهدة. المعاهدة لا تنص فقط على إضعاف الإسلام، على تقليم أظافر الإسلام، لا، تنص على القضاء على كل أثر باق للإسلام خوفا من أن تعود الخلافة مرة ثانية. وجاء مصطفى كمال وبدأ ينفذ كما تعلمون، ألغى المعالم الإسلامية، ألغى الشعائر، ألغى الأذان العربي، ألغى القراءة في القرآن باللغة العربية كما تعلم. الناس الذين كانت لهم في تلك الأماكن معايش، كانت تلك الأراضي أوطانا لهم، فجأة وجدوا أنفسهم مدعوين من قبل شرع الله سبحانه وتعالى إلى أن يطووا عالم الأسباب وينقطعوا عنها، وأن يعانقوا عالم التجريد، يعني أن يتركوا الأسباب ويتكلوا على رب الأسباب. نعم. فمن آثر الدنيا وقال إلى أين سأذهب؟ الباري سبحانه وتعالى يرزقنا لكن بالأسباب، السماء لا تمطر إلا عندما تأتي الغيوم، والأرض لا تنبت إلا عندما تنزل الأمطار، والإنسان لا يشبع إلا إذا أكل، ولا يأكل إلا إذا اشتغل. يا أخي الأسباب لابد منها. خضع لعالم الأسباب فخسر دينه ككثير من أولئك الناس في ذلك الوقت، أو جاهر بإسلامه ووقف كالطود ضد ما يراد منه فقضي عليه. نعم. أو أن يؤثر دينه على دنياه فيتجرد عن الأسباب. أمامه له بستان يقول سأترك هذا البستان، له أموال يشتغل بها سأترك هذا كله، لأنه لم تبق لي معايش فوق هذه الأرض. بما يستدل؟ بهذا الذي يقوله ابن عطاء الله. طيب ابن عطاء الله بما يستدل على هذا الكلام؟ الكلام ما هو القرآن، ويستدل بقول الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، انظر كيف يضعك الله، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فالذي أصغى إلى بيان الله عز وجل ينفض يده من الدنيا وتجارته وبستانه وعمله وما إلى ذلك، وإذا قال له قائل ويحك غدا سيبتلى أهلك بالفقر والضنك والعدم، الأسباب المولى شرعها، يقول لا. الباري عز وجل وضع الإنسان في حالتين، عندما يكون المناخ طاهرا فالأسباب مشروعة ينبغي أن تمارسها، وعندما يتحول المناخ إلى خلاف ذلك ففي هذه الحالة ينبغي أن تترك الأسباب وتعتمد على رب الأسباب. وهذا ما يعنيه ابن عطاء الله بكلمة التجريد. قلت لكم في الأسبوع الماضي وأكرر أنني أحب جهد الاستطاعة أن نضرب أمثلة عملية. والدي رحمه الله كان واحدا من هؤلاء الناس الذين وقعوا بين هذين الخيارين. وجد أنه في جو يحارب فيه الدين، وأن الخطة تقود اجتثاث الدين من جذوره، القضاء على شعائر الدين، طقوسه، كل مظاهره ومضموناته. طيب كان له في المكان الذي يعيش ويستوطن فيه كانت له أراضي، كانت له بعض بساتين، كان له عقار، كان له دار، وكان يمارس نعم أسباب الارتزاق. ولكن عندما ادلهم الأمر وأصبح الحال كما قلت لكم نظر فوجد أن الشرع يحذره من التعامل مع الأسباب في ذلك الجو، ووجد أن الشرع يدعوه إلى أن يتخلى عن تلك الأسباب، ذلك لأن الأسباب في هذه الحالة ستقضي على دينه. فكان أن استجاب للتجريد الذي وجد نفسه مدعوا إليه، ترك البستان وترك العقارات، تركها هكذا لم يبع شيئا منها ولم يحاول أن يبيع ويستفيد ويفعل كذا إطلاقا، ترك كل الأموال الغير المنقولة لأقاربه ومن يلوذون به، وارتحل إلى الله سبحانه وتعالى متجردا. نعم، يقول كان أملي في هذه المخاضة، وكان مصباحي الذي ينير لي الطريق هو قول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. كلما إدلهم علي الخطب عدت إلى هذه الآية أكررها. إذن الإنسان في بعض الأحيان مدعو إلى أن يترك الأسباب، لأنه في هذا الجو يعيش وضعا يدعوه إلى التجرد منه، وفي بعض الأحيان العكس تماما. يقول والدي رحمه الله: عندما اجتزت الحدود واجتاز الحدود بصعوبات شديدة جدا وبليال مظلمة، ولو أن بعض الخفر الذين كانوا يحرسون ويتابعون الخارجين والفارين رأوه لا أطلقوا عليه النار رأسا. نعم، لما تجاوز تلك الحدود ودخل هذه الأراضي المباركة واتجه في الحافلة إلى دمشق، جلس إلى جانبه إنسان، وانظر إلى الفتنة كيف يمتحن الله العبد. نعم، قال له: من أين تأتي؟ من أنت؟ قال: من تركيا. وإلى أين تتجه؟ قال: إلى بلاد الشام. قال: وهؤلاء أولادك وأسرتك؟ قال: نعم. قال: ماذا ستصنع بالشام؟ قال: سأبحث عن رزق. قال: هل تعلم أن الشام بلد كبيرة ولا يمكن لإنسان أن يعيش فيها إلا إذا كان خبيرا ذا قدرة على الكدح والرزق وما إلى ذلك؟ قال: لا أعلم شيئا عن هذا. قال: فأنت تغامر، عد بأولادك إلى حيث كنت. قال: إن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عني، سأحمل فأسا وأكسر الحطب. قال: عندما تحاول أن تحمل فأسك ستجد 20 رجل أمامك قد سبقوك يحملون فؤوسهم ليكسروا الحطب للناس. يقول: ألي نظرت فعرفت أن الله أرسله إلي ليمتحن تجردي من عالم الأسباب والتجائي إلى المسبب. قلت له: يا أخي دعني، هذا قراري الذي اتخذته، والله سبحانه وتعالى لا يتخلى عني، وأن تخلى عني أيضا أنا عبده. نعم، هذا معنى كلام ابن عطاء الله. وهنا نقول: إذا دخل الإنسان عالم التجريد وتعرى من الأسباب التي لم يشرعها الله أو الملوثة أو في مناخ ملوث كما قد قلنا، هل يتركه الله؟ هل يتخلى عنه الله سبحانه وتعالى؟ إذن أين أنت من قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ أين أنت من قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ نعم، متى تعامل الإنسان مع شرع الله مخلصا بذلك لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه عما فاته، لا شك في ذلك ولا ريب. نعم، ولكن هنالك حالتان ينبغي للإنسان أن يكون بصيرا بالشرع ليعلم هل هو الآن مدعوا إلى أن يتعامل مع الأسباب، أم هو الآن مدعوا إلى أن يهجر الأسباب. نعم، إذا لم يكن الإنسان بصيرا بشرع الله ستلتبس عليه الأمور. يعني مثلا يمكن للإنسان أن يفسر قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه في غير مكانه. مثلا إنسان يمارس عملا في دنيا قرأ هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال إذن أنا لماذا أشتغل؟ ربي يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أغلق متجره، ترك عمله، جلس في بيته، وكثيرا ما يحصل هذا. نعم يا أخي، لماذا تركت العمل؟ لماذا تركت السوق؟ يقول لقد قرأت قول الله وكأنني لم أقرأ هذه الآية إلا بالأمس، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نقول له ادرس الشريعة. الإنسان له حالتان، حالة مطلوب منه أن يتعامل مع الأسباب ولكن متوكلا في الوقت ذاته أيضا على الله، لكن لابد أن يتعامل مع الأسباب، وحالة أخرى يدعوه الشرع فيها إلى أن يترك الأسباب. فإذا درست الشريعة ستعلم كيف تتحرك وما هو التكتيك الذي ينبغي أن تتحقق به في سبيل مرضاة ربك سبحانه وتعالى. بدون معرفة أحكام الشريعة يقع الالتباس. هنا نقول رجل يشتغل في التجارة، يشتغل في الدنيا بالنهج المشروع وله أسرة، وقد أناط الله سبحانه وتعالى بعنقه مسؤولية، لكن يأتي يقول لنا طيب أنا في الشهر أجمع مثلا 50,000 ليرة، وأنا أنظر فأجد أن ما قد كلفني الله به من أسرة يكفيني ويكفيهم 25,000. طيب هل علي من حرج إذا اشتغلت بما يدر علي في الشهر 25 وتركت أو وجهت بقية أوقاتي لما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ما الجواب؟ بناء على هذا الميزان الذي شرحناه الآن، هذه المسألة تعود أيها الإخوة إلى نقطة واحدة. الآن الشرع صامت، الشرع يقول لك إذا اتفقت أنت وأهلك على هذا فلا حرج، تعود إلى أهلك، أنت زاهد تكتفي ب25 في الشهر، لكن أنت لا تستطيع أن تفرض هذا الزهد على أهلك، لا يجوز لك أن تفرض هذا الزهد على أولادك، عد إليهم شاورهم كما يقول الله تعالى وشاورهم في الأمر. فإذا اتفقوا حقيقة على الرأي الذي قدح في نفسك واجتمعتم على هذا الرأي فلا بأس ولا مانع إطلاقا، بشرط أن يكون لديك ولدى أفراد أسرتك من الثقة بالله ما لا يترك بابا للشيطان إلى أفئدتكم. إذا كانت لديكم هذه الثقة فلا مانع بعد أن تتفق أفراد الأسرة على هذا الأمر. لكن إذا كانت المسألة فورا، يعني مثلا جلس في درس كهذا الدرس وسمع كلاما ربانيا فاشمأز من الدنيا واشمأز من تجارته وقرر في نفسه أن يكتفي بنصف الوقت الذي ينفقه على السوق وأن يوجه النصف الثاني من وقته إلى دروس العلم وإلى العبادة وإلى أسرته ونحو ذلك فورا هكذا، لا، لا تعتمد في قراراتك على فورة عابرة. عد الى نفسك، اذا كانت لديك الثقة التامة بالله فليكن تجردك عن الاسباب بمقدار ثقتك بالله سبحانه وتعالى. هذا بعد الاتفاق مع افراد الاسرة على هذا الامر. كذلك ربما يقول شاب: انا طالب علم ولكنني متجه الى العلوم الكونية، انا ادرس هندسة، انا ادرس طب، انا ادرس كيمياء علوم مثلا، ولا شك ان هذه الدراسة متجهة الى قصد دنيوي الى اكتساب الرزق، فهل هذا الكلام الذي قلناه الان يوافقني او يتفق مع وضعي ان ينبغي ان اترك عالم الاسباب الدنيوية الى دراسة الشرع ودراسة دين الله سبحانه وتعالى، وادخل بدلا من كلية الطب الى كلية الشريعة؟ يعني هل انا في وضعي هذا مدعو الى ان اتعامل مع الاسباب الدنيوية، ام مدعو الى ان اتجرد عن الاسباب الدنيوية واتكل على الله وادخل كلية الشريعة مثلا؟ ما الجواب؟ قلت دائما الشريعة الإسلامية تحل المشكلات. تعلم الشرع تجد الجواب عن هذا السؤال. دراسة العلوم الكونية ما موقعها من الشريعة الإسلامية؟ هي من الفروض الكفائية، الكفائية التي إذا قام بها بعض كاف من الناس سقطت المسؤولية فيها عن الباقي. دراسة الطب، دراسة العلوم النووية، دراسة الالكترونيات، دراسة الهندسة، دراسة كل العلوم الكونية التي يحتاج اليها المجتمع في وقت من الاوقات تدخل في العلوم، او عفوا في الفروض الكفائية. دراسة الشريعة لها مرحلتان: المرحلة الاولى التي يتعلم كل فرد فيها واجباته ووظائفه الدينية التي كلفه الله بها هذا القدر، فرض عين على كل مسلم. ما وراء ذلك من التخصص، التعمق في العلوم الشرعية، ايضا فرض كفائي. فاذا عرفت هذا الامر فلتعلم انما الاعمال بالنيات. اذا كنت تدرس علما من العلوم الكونية واتجهت الى الله في سرك قائلا: يا رب، انما قصدت من وراء هذا ان استغل هذه المعارف لخدمة دينك، وان اقف على ثغر من الثغور لحراسة اسلامك عن طريق هذا الاختصاص الذي ساتقنه، اذا انت متعبد. بقي شيء واحد: ان لا تضع في نفسك الهم الدنيوي من وراء هذا العمل. ضع في نفسك اولا وبالذات ان تخدم الاسلام عن طريق هذا الاختصاص، بعد ذلك يأتي دور الرزق الذي سيرسله الله لك. واسأل من اسأل الله عز وجل ان يكرمك بالرزق ايضا عن طريقه. هذا شيء جيد. لا داعي الى ان تترك هذا العمل من اجل طلب العلم. ولكن ان كنت انما تدرس هذه المادة ولسنا بحاجة اليها، بلدنا ليس بحاجة اليها، لا هي فرض عين ولا هي فرض كفاية، مثلا كلية الفنون الجميلة، مثل اشياء من هذا النوع. نعم. لا، في هذه الحالة اذا كنت تسألني، لا، خير لك ان تدرس الشريعة وان تتكل على الله سبحانه وتعالى وان تطلب الرزق منه وان تقف امام قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والحمد لله رب العالمين.